يعني ايش يضره؟ القصد يا شيخ انه تشبيه هذا الصديق في اجلك الله الحيوان. هذا هو القصد. عرفت كيف؟ وشيخنا نقطة أخيرة. كيف ممكن أنك تجلب قلب النصراني؟ أنا من السويد. كيف ممكن أنك تجلب قلب النصراني للإسلام؟ يعني بمعنى كيف ممكن أنك يعني يكون له هداية يكتب الله عز وجل هداية له على يدك، ما شاء الله، على يد الإنسان المسلم. ممتاز. مصطفى، هل سبق أنك جربت؟ أنت كم عمرك مصطفى؟ أنا عمري 22. ما شاء الله عليك. يعني أنا يا شيخ، يا شيخ أنا أرسلت لك من يومين قصتي بجوال عن طريق الرسالة. أيه؟ وبعثت لي برسالة أنت جزاك الله خير ووفقك الله، لكني ما فهمت شيء. اي يمكن يعني قرأتها، فجزاك الله خير يعني أنني استفدت من قصتك، هذا معناها. لكن مصطفى أنا أرغب أنك يعني أشكرك أول شيء على حماسك ما شاء الله، يعني مع أنك في أوائل شبابك، لكن ودي تعطيني هل فعلا يعني دعوت أحدا أو تحدثت معه وصار عنده نوع من التأثر بالإسلام؟ والله يا شيخ، يا شيخ صراحة يعني أنا كلمت بعض من الناس، وخصوصا يعني انا شفت النساء، كلمت نساء يعني، وفي اماكن عاد في اماكن عامه طبعا. أي أي. هم طبعا بالعاميه تعرف انه عندهم غموضات او عندهم اسئله غامضه عن الاسلام، فتبين لهم ذلك. لكن بنفس الوقت ربما انهم يعني يلاحقوا عثرات للمسلمين للبعض وليس الكل، فهذا يجعل عندهم تردد. لكن سلس. هم يا شيخ، هم يا شيخ صدقني صدقني، هم في الأول والأخير عندهم شعور إنه فعلًا هذا الدين يعني دين حق. ليس كما ليس كما الآخرين يصورونه لهم. وفي ويعرفون إنه عندنا عدل للنساء وفي حقوق للمرأة وفي كل شيء. لكن قلت لك إنه في بعض المغريات، في بعض الأمور اللي تحصل فردية يعني أغلاط فردية من المسلمين، ربما يغير عنده دافع. عرفت كيف؟ لكن هم يا شيخ انه صدقني هم يعني لما يشوفوا اخلاق المسلمين واخلاق المسلمات وحجابهم وكذا، هذا الشيء يبني عندهم صوره صحيحه للانسان. ممتاز. طيب مصطفى، هل هناك اقبال عموما منهم؟ يعني مثلا لو ممكن نقول ان في السويد يسلم يوميا مثلا 3 أشخاص سويديين. صراحة أنا الإحصائيات ما أعرف بها صراحة، لأني ما عندي اتصال يعني مع المكاتب، لكن أعرف أنه من خلال، صدقني يا شيخ من خلال قصص، وراح أعطيك قصة على السريع. شباب 4-5 قرروا أنهم يزوروا مشفى من المشافي، يعني يزوروا الناس الكبار. حلو. دار العجزة الهمشنت يعني. جميل. فالرجال الكبار هذول يعني تعرف أنت هون الأولاد يرمون آبائهم في وين؟ صحيح. دار العجزة. صحيح. فقالوا لهم أنتوا ليش تزورونا يعني؟ ليش جايبيننا معكم ورد وليش كذا وليش تعتنوا فينا؟ ومن أكثر من مرة يعني هم يزوروهم. قالوا لهم والله إحنا ديننا يأمرنا يعني أنه أن نكون مع المسلم أو غير المسلم نكون لطفاء وسعداء. جميل. لأنه ديننا يأمرنا بذلك. فعلى هذا الأثر سبحان الله أسلم عدد من هؤلاء الرجال، واللي تكفل في أنه يأجر بيوت أحد الإنسان أحد الأشخاص الأغنياء جزاه الله خير، هو تكفل أنه يجيبون يعني شقق، يأجروا شقق لهؤلاء الرجال الكبار وسكنوهم، والحمد لله رب العالمين يعني دخل عدد منهم بهذه القضية. الله أكبر. والله الله أنت ليش تدخل؟ لأنه أنت تعرف الأوروبيين يا شيخ، ومجرد يعني هذه حصلت معي الحمد لله، انك الحمد تعطيه شيء او اي شيء يعني يستغرب ليش تعطيه. بلاش. احسنت احسنت. بيض الله وجهك يا مصطفى وجزاك الله خير. اما بالنسبه للحديث الذي ذكرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ اذا طيب عطنا صاحب السودان ما دام صار له 5 دقائق. احمد تفضل ونعتذر، اهل السودان احبابنا واهلنا واصدقائنا وطولنا عليك شوي، تفضل يا احمد. راح احمد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي سأل عنه ابن مصطفى يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ ابن آدم فغسل وجهه خرج من وجهه كل معصية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر أو مع آخر قطر الماء. قال فإذا غسل يده خرج من يده كل معصية كانت جنتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.